صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وللمسلمين، أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. يعني أشد جوده عليه الصلاة والسلام يكون في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فلا يختص جوده في رمضان، ولكن هذا الجود وإن كان أجود الناس فإن هذا الجود المعبر عنه بصيغة التفضيل على سائر الناس في الجود يزداد ويتضاعف في رمضان. والسبب في ذلك لقاء جبريل عليه السلام، فلقاء الصالحين والأخيار وأهل الجود والكرم لا شك أنه ينفع ويزيد من الصفة التي جبل عليها الإنسان. ولذا قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هذا من الفقهاء السبعة، وابن شهاب كذلك، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، هذا البيت اللي قبله. نعم. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وهذا الحديث تقدم في بدء الوحي، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يستحضر مثل هذا فيزداد جوده وبذله في رمضان. حين يلقاه جبريل ويحرص على لقاء الصالحين في كل وقت، والجليس الصالح جاء تمثيله بحامل المسك بخلاف الجليس بضد حاله، جليس السوء فإنه كلافخ الكير. والتمثيل بحامل المسك لأنه خير كله، إما أن يحذيك يعني يعطيك من هذا المسك، أو قل الأحوال بات تشم إلا رائحة طيبة، بخلاف نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك والرائحة خبيثة. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذه سنة في مدارسة القرآن في ليالي رمضان، فإن تيسر زميل صالح يعينك على الخير تتدارس معه القرآن وتراجعان ما فيه بدءا بالحفظ وترسيخه إلى فك معانيه وغريبه. فإن لم تجد من هو بهذا الوصف فاصحب تفسيرا يعينك على فهم القرآن، تفسير مناسب للوقت. تجيب لي تفسير ينتهي رمضان وأنت ما انهيت شيء من القرآن. احرص على أن يكون مختصرا واضحا بينا، هذا إن لم تجد من يعينك على هذه المقاصد من الأصدقاء الصالحين والأقران الذين تنتفع بهم وتنفعهم بقدر الإمكان. ولا يضيع الوقت في القيل والقال، وإنما يحرص على أن ينفق الوقت في هذا الهدف وهذا المقصد. يعرض عليه القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل. فأنت إذا وجدت من هو أضبط منك حفظا وأفهم منك لمعاني الكتاب احرص عليه أشد، لأنه ينفعك أكثر. يعرض عليه القرآن، وكان يعرض عليه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، يختمه في النهاية يعني كل ليلة جزء. وعرضه عليه في السنة التي مات فيها مرتين، يعني في كل ليلة جزئين. والمشاهد أن طلاب العلم الحريصين على مذاكرة القرآن في رمضان أكثر ما يقرؤونه في النهار وقت الصيام، ولا شك أن هذا عمل صالح من أجل الأعمال. لكن الوقت لمن أراد الاقتداء يعني يخصص النهار ليقرأه لنفسه قراءة، لا شك أنها مع الإخلاص تثبت أجر الحروف الذي له بكل حرف 10 حسنات، أما المدارسة فأجرها غير ذلك، مدارسة مع التدبر مع التفهم أمر آخر. صحيح أنك قد يعوقك هذا الأمر، التدبر والتفهم والترتيل، قراءة القرآن على الوجه المأمور به قد لا يتحمل كثير من طلاب العلم، لأن الهدف عند كثير منهم أن ينتهي. وجربنا هذا، تتعاهد نفسك وتحرص على التدبر والترتيل ولكنك ما تعودت من الصغر، قراءتك كلها بطريق الهذ، فعلمك بنفسك أنك ترتل وتدبر ثم ما تنهى ثم ما تلبس إلا أنت منتهي من السورة. لكن الإنسان يحرص بقدر الإمكان، وإذا علم الله من المرء صدق النية عانه على ذلك. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي تسوق السحاب لينزل المطر في على الأرض في أقطار متباعدة ومتباينة، هذا شيء لا يحد، ويخرج بسببه ما ينتفع به العباد والبلاد والدواب وغير ذلك. هذا وجه التشبيه. يقول قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الغيث والريح المرسلة التي تأتي بالغيث بإذن الله لا شك أن الناس ينتفعون بها وتحيا به البلاد ويكون رزقا ومصدرا لرزق العباد، وهذا أمر مشاهد ومعروف. لكن ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام من الخير النفع به أعظم، لأنهم ينتفعوا به في دينه، ومع ذلك نفعه الأخروي أكثر من انتفاع الناس بالغيث مع أهميته في أمور دنياهم، مع أن ما ينتج عن الغيث قد ينتفع به الناس في أمور الآخرة. سم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. من لم يدع، من لم يترك، من لم يدع أن يترك قول الزهر والعمل به في الصوم، وهذا مطلوب في الصوم وغيره، ولكن يتأكد الأمر في هذا إذا كان المرء صائما. فالذنوب كلها ممنوعة والمحرمات محرمة في كل وقت وفي كل مكان، لكن شخص صائم يرتكب محرم الأمر أعظم، أو جالس في مسجد ويغتاب الناس الأمر أشد، الغيبة محرمة في كل مكان، لكن في هذا المكان وهذا الظرف الذي يذكرك بما أنت فيه وما يجب عليك، أنت جالس في مسجد فكأن التذكير بهذا المسجد وما يطلب في المسجد قائم، لا تحصل معه الغفلة إلا من طمس على قلبه. من لم يدع، يدع فعل مضارع من الود من الترك، هذا الفعل الذي هو يدع يترك أميت بعض تصرفاته. المضارع ما في مضارع من المادة، نعم ما في مضارع، ما في ودع. في قراءة شاذة ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك، لكن القراءة شاذة. الماضي المضارع مستعمل، الأمر مستعمل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر أيضا مستعمل، عندنا الماضي ميت إلا على ما جاء في هذه القراءة الشاذة، والمضارع كذا مستعمل، وكذلك الأمر. والمصدر الذي هو الودع حي ولا ميت، عليه مثال ها؟ عن ودعهم هذا منه. عن ودعهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. من لم يدع قول الزور، قول الزور بجميع أنواعه بما يشمل الكذب وما هو أشد من ذلك مما يضر به المسلم، يقول في نسخة الصغاني في الصوم اللي هو موجود في الترجمة، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ورواية أبي ذر ليس فيها في الصوم العمل به. جواب الشرط في الخبر، فليس لله حاجة، ولا يحتاج إلى تكراره في الترجمة لأنه منصوص عليه في الحديث. يقول قال الزين بن المنير حذف الجواب لأنه لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة، أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته، يعني كان البخاري مسؤول عن هذا الجواب، قد يكون غير مطابق وقد يكون فيه نقص، فاقتصر على ما في الحديث وترك الأمر اكتفاء بما سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن معروف قال حدثنا سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد، أبوه اسمه إيش؟ كيسان عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. الله جل وعلا ليس له حاجة بأحد، لأنه لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية العاصي. وفي حديث أبي ذر يا عبادي إلى آخره: لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب بشر منكم رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ثم قال: لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيء. فالله لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية العاصي، فليس لله حاجة. لكن نفي الحاجة هنا للدلالة على تعظيم هذا الأمر، وأن من يقول الزور أو يعمل به في كل وقت ضار لصاحبه وأمره عظيم عند الله. الحديث السبع الموبقات: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام، هذا في كل وقت. فكيف إذا كان المرء صائما يكون الأمر فيه أشد وأعظم؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول زاد المؤلف في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب والجهل، اللي مدع قول الزور والجهل في الصوم، نقل عن ابن العربي قال: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس، تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل هذا لا ينظر الله إليه نظر القبول. لماذا شرع الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام إذا لم يثمر هذه النتيجة التي شرع من أجلها قد يكون صحيحا مسقطا للطلب بحيث لا يؤمر بإعادته، لكن الثواب المرتب عليه يفوت هذا. طيب، من العربي هذا الذي يقول ماذا يقول ابن عربي؟ مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. ابن العربي في شرح الترمذي يقول لو اجتمع قوم على شرب الخمر في بيت فسقط عليهم البيت فخر عليهم السقف وماتوا، معلوم أن من مات بالهدم شهيد، فهل تحصل لهم الشهادة وعليهم إثم الشرب؟ وهل الشهادة تكفر هذا الإثم؟ ابن العربي يقول شهادتهم ثابتة بالنص، ويخالف هذا الكلام. هم عندها الجهة منفكة، لكن مزاولة الإثم والمعصية أثناء العبادة هذا ما يخالف أهدافها، فلا انفكاك. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني هل نقول له افطر ما دام اغتبت قلت زور وكذبت لا تكمل؟ قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ والتنفير عن هذا العمل السيء، وإلا فالله ليس بحاجة إلى أحد. بل قال ابن المنير في الحاشية هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا. فالمراد أن رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه قريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. يوسف بن العربي الذي انفرد الشافعي ليس له أجر الذي يقول قول زره وصام له الصوم صحيح لكن ليس له أجر. هو الصوم ما دام ما جاء بشيء من المفطرات هل تعد هذه؟ قال بعضهم أن الغيبة تفطر الصائم، ترى قيل بذلك أنها تفطره ويلزمه قضاءه، لكن هي لم تذكر بالنصوص الدالة على أن الصائم يفطر بها، ولكن هذا فيه الموازنة، العبادة صحيحة والإثم حاصل، وقد تكون إثمه أكثر من أو أعظم من أجره على هذا الصيام، بل صيامه صحيح ومسقط للطلب وإثمه عليه، والجهة غير متحدة إلا على رأي الظاهرية الذين يرون أن كل نهي مبطل. بالمناسبة ذكر عن السلف أنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد لحفظ صيامهم، لأن الشخص مهما كان يعني من شدة تحري واحتياط إذا خالط الناس وجلس معهم يتأثر بما يدور حوله ويقولونه، وهذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بقصة وهذا يأتي بكذا، فتحصل الغفلة. ولكن إذا ضبط صيامه في المسجد كما ذكر عن السلف فإنه أقرب لحفظه، وإن كان بعض الناس لأنه ممن طمس على قلبه نسأل الله العافية يزاول ما كان يزاوله في عشية عرفة بعرفة، وهذا موجود نسأل الله العافية. سم شيخ الاسلام قال في تعريف الحاجه هي ما يقصد ويطلب للمنفعه به سواء قصد القاصد لمصلحته او لمصلحه غيره، يعني سياق فليس فليس، يعني سياق الحاجة في مجيء الحاجة في سياق النفي هل يطلب يثبت بها الصفة في سياق النفي؟ ها هل بمثل هذا تثبت الصفة ولا لا؟ شو هو شيخ الإسلام؟ قل في تعريف الحاجة هو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصد القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره. حاجة من سعى في حاجة أخيه مثلا صير الحاجة له؟ هذا السؤال. هو مأجور على كل حال، سعى في حاجة أخيه، لكن هل تكون حاجة له؟ حاجة غيرك ليست حاجة لك. نعم أنت محتاج إلى الثواب المرتب عليها، لكن ما ينطبق عليها نفس اللي يقول مقيدة بأخيه. ها؟ مقيدة بأخيه يعني يخرج عنها حاجة أخوه يصير أخيه، لأن هنا قيدها. هنا عندنا حاجة أخيه لكن ليست حاجته، حاجة أخيه ليست حاجة له، من منظور الأمر الذي المحتاج إليه، لكن هو محتاج إلى ثوابها. لما شفع لأخيه نفع أخاه، هو محتاج إلى الثواب. نعم سم بعم. لا عقاب، لا إلا تكميل لما أوجب الله عليه، وإن كان قد أتى بما يبطل عمله أو يبطل ثوابه. فلذا ما يقال لمن جاء مسافرا وقد أفطر كل والناس يضمرون إليك، يلزمه أن يمسك عند أهل العلم، وإن كان مسألة خلافية لكن المرجح أنه يمسك لمنزلة هذا الزمان. ولذلك المعمول به عندنا وهو إن شاء الله المتجه من خير المسلمين من الأكل في نهار رمضان قدام الناس. سم باب. هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يقول الإمام رحمه الله هل يقول إني صائم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ الأمر بذلك صريح في الحديث، فليقل إني صائم، لكن هل يقوله بلسانه أو بقلبه؟ هذا محل التردد عند أهل العلم، لأن القول باللسان قد يضعف الإخلاص ويظهر العمل، ولا شك أن إظهار العمل، أن إصرار العمل أفضل من إظهاره. أن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا شك أن الإصرار أفضل، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الإظهار فلا مانع، فليقل إني صائم. هذا الذي جعل الإمام البخاري في الترجمة يأتي بها على سبيل التردد، هل يقول إني صائم إذا شتم؟ معنى أنه هل يقولها بلسانه أو يكتفي بقولها في قلبه؟ قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى. هل يتوجه القول بالتفريق بين الفرض والنفل؟ فرض والنفل قيل به، لأن الفرض يشترك فيه الناس كلهم يعرفون أنك صائم، قال بعضهم أنه في الفرض لا بأس. ترى ما نبع على خبرك هذا لك عليه، وأنت بعد صوتك ما هو في بحة. غينا فليجب، فإن كان صائما، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. من قال بعضهم أن يصلي ركعتين ويطلع شيء، إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات وهو السمان، والزيت والسمن منها واحدة، شيء واحد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا يعرف بالحديث القدسي، قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له، الأعمال كلها لله يجب أن يقصد بها وجه الله وأن تكون خالصة لوجه الله كل الأعمال، لكن كل عمل ابن آدم له يعني له فيه نصيب، له فيه نصيب بمعنى أنه يراه الناس وقد يثنون به عليه فيحصل له شيء من هذا الثناء، وقد يحصل له شيء من أمر الدنيا بسببه، لكن من بيوظفك على بسبب أنك تصوم؟ ها؟ الناس يرونك تصلي ويوظفونك إمام ويوظفونك وغير ذلك. المقصود أن كون الصيام لله جل وعلا أنه ليس للمخلوق فيه حظ نفس، بخلاف بقية الأعمال فإن فيها من حظوظ النفس ما يتفاوت في ذلك، وإن كان إذا حرص الإنسان أن تكون جميع أعماله خالصة لله ولا يشوب وشوب من أمور الدنيا كانت أعظم عند الله جل وعلا، لكن الصيام بالذات قد تصوم الأيام الأشهر والسنين ولا يدري أحد. أما الصيام إذا وقفت وكبرت عرف الناس الصلاة، وكذلك بقية الأعمال يرونك، أما الصيام ما يدري، ما يطلع عليه إلا الله، إلا أن أراد أن يضيع شيء عمله أو بعض عمله. يقولون عن واحد يصلي وأطال الصلاة، فيراه اثنان فقال واحد منهم ما شاء الله شو صلاة الرجل ما شاء الله، ومر التفت عليهم وقال بعد صايم نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وأنا أظنها تحصل من عقله ثابت في رأسه مثل هذه الأمور، لكن هناك أناس عندهم نقص في العقل. القصة التي ذكرتها لكم عن شخص في عقله شيء، دخل عليه بالمسجد، مسجد حي السلام، وبيده ماء بيده اليسرى مفتوحة، وكتاب جامع العلوم والحكم في يده اليمنى. يوم وصل عندي وهو واقف ألقى بالكتاب على الأرض وشرب بيده اليسرى، قال بشرب باليسرى، ولا أنت بنبي تبي تدعي علي وشل، انس هذا، نسأل الله العافية. يقول لا، مثل هذه التصرفات هو قد يكون في أول أمره طالب علم محافظ بعض النصوص وكذا، ثم حصل له ما حصل من الخلل، ولا هذا كلام ما يقوله عاقل. أنت بنبي أنت بتدعي عليهم ننشل، لا لا لا، أبشرب باليسرى وسوي اللي تبي. وجاي عنده سؤال، قلت أولا ما اسمك؟ قال لا حاجة لك باسمي، أنا محتاج لك أعرف اسمك. أنت ما محتاج وشو اللي تعرف اسمي؟ الله أمره غريب ذاك الرجل، سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. والمشكلة في معارضة السنة، وحصل أمور عقوبات عاجلة في لمن يقول مثل هذا الكلام، مثل من استاك في دبره، والقصة معروفة عند الحافظ بن كثير والنووي وغيرهم ذكروها. من دخل المسجد وفيه حلقة درس، طلاب مجتمعين ملتفون حول الشيخ، فدخل المسجد وقد وضع في نعليه مسامير، قيل له لماذا يا فلان؟ قال لأطأ أجنحة الملائكة، فخسف به، ساخت أقدامه في الأرض وخسف به. والقصص من هذا النوع كثيرة، الاستخفاف بالسنة أمره خطير، إذا اعتقد ذلك صار ردة، نسأل الله العافية. قال الله، هذا يسمونه الحديث القدسي وهو المضاف إلى الله جل وعلا، قالوا ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، معنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال قائل من يعترض، كيف يكون المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى؟ لابد أن يكون اللفظ من الله. قلنا هذا حكم وحكم الحديث النبوي، يرويه الراوي بالمعنى، ما يلزم أن يكون هذا كلام الله، يرويه الراوي بالمعنى كما يروى الحديث النبوي، بدليل أنه تختلف روايات العلماء له. يورد بالمعنى في كتب العلم بألفاظ متفاوتة والمعنى واحد، وإلا ما يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله ويثبت له لفظ غير لفظه، لكن الواقع يشهد بأنه تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، وأيضا واقع الرواية في الكتب كذلك. خذ أي حديث من الأحاديث القدسية لا سيما الطويلة، وقارن بين رواية البخاري ورواية مسلم ورواية فلان وفلان، تجد بينها تفاوت كما يوجد التفاوت في رواية الأحاديث النبوية. جمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى. هو صحيح قبل أن يتداوله الرواة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، قال الله فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه هو العمل الوحيد الذي يمكنه إخفاءه فلا يطلع عليه. قد يقول قائل قيام الليل قد يكون كذلك، والأعمال الخاصة في البيوت لا يطلع عليها أحد، لكن هي مظنة لأن يطلع عليها. من زوجة أو ولد أو ما أشبه ذلك. لكن الصيام في عند بعض الناس قدرة على إخفاء العمل ما يفوق به غيره، والناس يتفاوتون في ذلك. بعض الناس ما حس اليوم حس باكر، ما أخبر اليوم أخبر غدا أو بعد سنة أو شيء. حتى أن بعض الناس ما يملك السر فيما يضره يخبر عنه. وأنا أجزي به يعني أثيب عليه، والله يجزي بجميع الأعمال ويثيب عليها بقدر ما يستحقه العامل من الثواب. لكن هذا من شدة العناية بالصيام والاهتمام به والإغراء بفعله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام جنة يعني حائل بينك وبين ما يضرك، كما أن الجنة التي يتخذها المقاتل تقيه من السلاح والنبل وغير ذلك. صيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يرفث الرفث جميع ما يخل بالصيام، وبعضهم يخصه بالفحش فيما يتعلق بالنساء. وبعضهم يخصه بما يتعلق بالنساء مواجهة لهن، ويقول ذكرون بيت يروى عن ابن عباس وهو موجود في كتب اللغة في مواجهة أو ذكر الفحش حتى في الحج، ينقلونه عن ابن عباس وهو عنه منه فيما يظهر والله أعلم بريء. ذكره مفسرون وهو مذكور في كتب اللغة. ذكره عن ابن عباس وهو حاج. وهن يمشين بنا هسيسا إن تصدق الطير إلى آخره. ما هو بزين. هذا منسوب لابن عباس أنه قاله في الحج، ما يتصور، لا سيما وأن فيه أن تصدق الطير. منسوب لابن عباس في التفاسير والمناسك وغيرها، دلالة على أن الرفث في غير مواجهة النساء ما يضر، ولكنه في الحقيقة قول ساقط فاحش. ويوجد في الشواهد في كتب العربية وغيرها وكتب التفاسير أيضا ما تنزه عنه المجالس فضلا عن المساجد، لكن هم يستدلون به على إثبات قواعد عربية ومن كلام العرب، يتغافلون عن المفسدة في جانب المصلحة المرتبة عليه. الفحش في القول ورفع الصوت فيه والصخب فلا يرفث ولا يصخب، يرفع صوته بالكلام الفاحش ولا صخاب في الأسواق. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، تقدم أن يقولها مرتين أو مرة أو ثلاثا لأن الحديث سبق شرحه، فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي بيده قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول والذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وذكرنا في درس سابق أو دروس سابقة أن أكثر الشراح الذين يفرون من إثبات الصفات يقولون روحي في تصرفه بدلا من أن يثبت اليد لله جل وعلا. وأرواح الخلق كلهم في تصرف الله جل وعلا، لكن من يثبت الصفة ويقول هذا كلام صحيح، لكن الذي يفر من إثبات الصفة إلى التأويل كلامه مردود. لخلوف فم الصائم، أو لخلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فمه إذا مضى على صيامه ما ينهضم به طعامه وتخرج منه الروائح الكريهة، هذا الخلوف. والذي نفس محمد، كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، وهنا أبرز الاسم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. وقلنا في درس مضى أن دم الشهيد الرائحة، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، وهنا أطيب من ريح المسك. مقتضاه أن الصيام أعظم من الجهاد وأعظم من الشهادة في سبيل الله، لأن هذا أطيب وذاك الرائحة رائحة المسك، يعني مثله. ولا شك أن الأعمال تتفاوت، والعمل الواحد يتفاوت من شخص إلى آخر. وجاء في عشر ذي الحجة أنها العمل فيها ما من عمل أو ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأعظم عند الله من هذه الأيام العشر، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ليس بلازم الله سيريك أن يكون الصيام أفضل من الجهاد، فكونه مفضلا على دم الشهيد في إحدى صفاته وهي رائحة. هم قالوا، بعضهم قال أن أصل الدم نجس وأصل هذه الرائحة طاهرة، فالمقارنة بالأصول فمن هذه الحيثية، والكلام طويل والمعنى واضح في نفس طالب العلم وفي نفس المسلم. والإغال في مثل هذه الأمور، الإغال في تحليلها وما يدور حولها قد يضعف معناها، فكونها تمر مع بيان معانيها هذا أفضل. للصائم فرحتان يفرحهما، متى؟ إذا أفطر فرح. هل فرحه بانقضاء الصوم فكأنه مستطيل ليومه فيفرح إذا انقضى هذا اليوم، أو أن فرحه بانقضاء هذا العمل الصالح بدون أن يعرض له عارض يقطعه. يفرح بتتميم الله له الصيام، بتمام هذا الصيام، وإن كان الله يعفو سامح حسن لنا ولغيرنا، لا سيما إذا طال النهار واشتد الحر أنه يتشوف للفطر. وكثير من الناس يغالط نفسه ويبدي أنه فرح بصيامه، والنفس الله أعلم بما فيها، لكن الحديث إذا فرح فيه يعني تخفيف على المسلم، وإلا كونه مستثقل للصيام وفرح بانقضائه هذا أمر فطري فطري، لكن فرحه بأن الله تمم له صيام هذا اليوم من دون عائق. وإذا لقي ربه فرح بصومه من عظم الجزاء وحسن الاستقبال. المقصود أنه إذا لقي ربه فرح بصومه. هنا يقول للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح زاد مسلم بفطره. قوله يفرحهما أصله يفرح بهما، وحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان أي فيه. قال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا، ومن يكون سببه شيء مما ذكر. قوله وإذا لقي ربه فرح بصومه أي بجزائه وثواب صومه. جزاء الصوم وثواب الصوم ولا؟ فالصوم انتهى، صامه في الدنيا، فإذا لقي ربه فرح بالثواب والجزاء المرتب على صومه. وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين. قلت والثاني أظهر، إذ لا ينحصر الأول في الصوم، بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ودائم فرح بلقاء الله، هو عامل لما يحقق له هذا الفرح. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فليحرص الإنسان على أن يروض نفسه بمحبة لقاء الله ليحب الله لقاءه، والله أعلم. اللهم صل على شو؟ نعم. ما تضر، مثل قول الصحابي رضي الله عنه لو ما ترضي عنه في الكتاب، من باب الدعاء والثناء، مثل ليس من باب الرواية. قد خلي اشرب هذا لا تكبر.